طيب وعاصم. واستدل شيخنا بجواز التعزية في البيت بحديث قرة بن إياس. استدل شيخنا رحمه الله بجواز التعزية على جواز التعزية في البيوت والذهاب إليها بحديث قرة بن إياس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه. فمات أي الولد فمات ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك؟ فقال أما يسرك أن لا يأتي بابا من أبوابي الجنة إلا وجدته عنده؟ يسعى يفتح لك. هذا الحديث صحيح مسلم بهذا اللفظ. الحديث رواه النسائي وهو في صحيح المسند لشيخنا. وفي رواية فهلك أي ذلك الولد. هذا ليس في صحيح المسند. وفي رواية فهلك ذلك أي ذلك الولد. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة. كان يحضر حلقة رسول الله. امتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، أن يذكر ابنه بيحزن عليه. امتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالي لا أرى فلانا فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن بنيه. فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه. ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك؟ أن تتمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك. هذه تسلية جميلة له، وهذا عزاء عند اللقاء. أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. هذه تسلية بالأفراط، ما أجملها من مات له ولد سلي نفسه. وهذا ليس خاصا بهذا الرجل الذي جلس حزينا في بيته، بل له ولغيره من الأولاد فإنهم سيجدونهم أمامهم يفتحون لهم أبواب الجنة إن احتسبوهم عند الله جل وعلا. أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك إلا وجدته قد سبقه إليه أو قد سبقك إليه يفتحه لك قال يا نبي الله من يسبقني إلى باب الجنة؟ من يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلي؟ من يسبقني إلى باب الجنة هذا أحب إلي فيفتحها إلي، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلي لهو أحب إلي، لهو أحب إلي. قال فذاك لك، قال فذاك لك. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله، كعادة الصحابة إذا وجدوا المناقب والمنازل الطيبة بمثل هذه يسألون، هذه خاصة له ولا لنا أيضا؟ قال فذاك لك. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أله خاصة أو لكلنا؟ فقال رجل من الأنصار يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أله خاصة أو لكلنا؟ قال بل لكلكم، بل لكلكم. استدل به رحمه الله على جواز الذهاب للتعزية، استدل به رحمه الله على جواز الذهاب للتعزية في البيوت والاجتماع لها، بشرط أن يكون ساعات لا أياما، بشرط أن يكون ساعات لا أياما. والظاهر أن الحديث ليس بظاهر في الدلالة، والظاهر أن الحديث ليس بظاهر في الدلالة على ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله، ليس بظاهر في الدلالة على ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله، لا سيما في الرواية الثانية لا سيما وفي الرواية الثانية قال ماني لا أرى فلانا، قال ماني لا أرى فلانا، فقالوا يا رسول الله بنيه، فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيت هلك فلقيه رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك فلقيه رسول الله، فسأله عن بنيه الحديث فلعله لقيه في الطريق، فلعله لقيه في الطريق كما هو الظاهر من الحديث. كما هو الظاهر من الحديث ولم يذهب إلى بيته، وعلى هذا حمله صاحب مرعاة المفاتيح، وعلى هذا حمله صاحب مرعاة المفاتيح. قال رحمه الله قوله فقال له رسول الله أي حين لقيه، قال رحمه الله قوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حين لقيه في الطريق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حين لقيه في الطريق. وأما ما ذكر شيخنا رحمه الله في بعض فتاويه، في بعض فتاويه أن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض فتاويه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال لأصحابه قوموا إلى ذلك الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال لأصحابه قوموا إلى ذلك الرجل فأتوا إليه فاستقبلهم، فأتوا إليه فاستقبلهم فلم أقف عليه، فلعل الشيخ ذكره بالمعنى، فلعل الشيخ ذكره بالمعنى، فمن وجد يا إخوان يفيدنا. فالشيخ استدل به بناء على هذه الزيادة أنه قال لأصحابه قوموا فذهبوا إليه، فقاموا وذهبوا إليه واستقبلهم، معناه أنهم ذهبوا إلى بيته واستقبلهم وعزوه بتلك التعزية، عزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل الشيخ ذكره بالمعنى في الصحيح المسلم ما فيه من هذا أنه قال لهم قوموا، وهكذا في الرواية الثانية إنما فيه فلقيه، هذا يدل عنه لقيه في الطريق ولم يذهب إلى بيته، وإنما لقيه في الطريق كما يقول بعض الشراح أنه لقيه في الطريق، كما في شرح مرعاة المفاتيح لمبارك فوري، هذا الذي يدل عليه السياق في الرواية الثانية. أما أنه قال لأصحابه قوموا وذهبوا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم، فكنا نسمع هذا من شيخنا رحمه الله استدلالا بهذه الفقرة على المقصود، وأنه لا بأس أن يعزي إلى البيت ويستقبلهم في بيته ويعزون في بيته، ويجلس للعزاء أي ساعات لا أيام، ساعات لا أياما، هذا ما فيه شيء. هذه الرواية ما ثبتت، القصة ما نعلم الآن وجودها، فمن وجدها فليفدنا. وأما ما خرج الشيخ من حديث قرة فليس فيه هذا. وهكذا أيضا ما ذكرنا من الرواية التي صحها العلامة الألباني ليس فيه شيء من ذلك، أنه قال قوموا لصاحبكم أو قوموا فذهبوا إليه واستقبلهم، وإنما فيه أن رسول الله لقيه في الطريق، أو لقيه ليس في الطريق، لقيه، هذا يحمل على أنه لقيه في الطريق كما في المرعاة. ولكن يغني عنه ما تقدم بالنسبة للذهاب إلى البيت إذا احتاج إلى ذلك، أما الجلوس للعزاء فهذا ما عليه دليل، فيغني عنه ما تقدم من حديث بريدة في الذهاب إلى البيت إذا اقتضى الأمر ذلك، أنهم يذهبوا لتسليته وقد جلس محزونا مغموما، هذا ما فيه شيء، فقد تقدم ما يدل على هذا. وإنما النزاع في مسألة الجلوس للتصدي، أو في مسألة التصدي للمعزين والجلوس لهم، هذا الذي فيه النزاع القوي. أما شخص ما هو قاصد جلوس، مسكين حصل له ما حصل من الهم والغم والحزن الشديد، وذهب إخوانه يعزونه في بيته لرفع ما نزل به من الهموم والغموم، لا لأنه جلس ويرون أن التعزية لا تكون في البيوت أو تشرع في البيوت، فهذا ما يصلح، لكني رفع ما به هذا جيد. وبعض أهل الفضل ربما ذاهب إلى البيوت، والشيخ العثيمين رحمه الله يقول إذا كان من الأقارب وسيزعلون ويغضبون عليك، فإذا ذهبت للمصلحة هذا صبره وتعزيه، فهذا ربما يكون لا بأس به. لكن إن كان يقصد الجلوس للتعزية فالأحسن تتركه إذا تصدى للتعزية، حتى لا يقال فلان يرى جواز التصدي للتعزية واستقبال المعزين في البيت، فتح البيوت لهذا المعنى. لكن لو ذهب فلان للمعنى الآخر حتى لا تحصل قطيعة رحم، فربما يقطعون بعد ذلك صلته، يقولون ما جاء يعزينا، فرأى أنهم في كرب وشدة وحزن شديد، وذهب للمعنى الثاني، ما نستطيع أن نقول له لا، ولا سيما وقد علمت الخلاف في التصدي للتعزية خلاف أهل العلم. وحديث جرير رضي الله تعالى عنه من أهل العلم من يضعفه، الذي هو نص يعتبر في المنع، كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت، والاجتماع أو صنعة الطعام من النياحة بعد الدفن من النياحة، هذا الحديث فيه كلام، فهو من طريق هشيم بن بشير، وقد عنعن فيه وهو مدلس، ومن أعله الدارقطني رحمه الله تعالى، لكن ما جرى عليه عمل السلف أنهم يجلسون ويتصدون للتعزية، وما تركه السلف رضوان الله تعالى عليهم واتفقوا على تركه، فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا لأنهم يرون أنه لا يفعل. وهذه قاعدة مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، أن ما اتفق السلف على ترك العمل به فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوا العمل به إلا لأنهم لا يرون أنه يعمل أو يفعل، كالمولد يدخل تحت هذا ويندرج تحت هذا، وقس عليه من الأمور التي لم تأتي عن السلف وتركوها ولم يعملوا بها. وهكذا أيضا كالذهاب من قصد الدعاء للنفس عند القبور، قبور الصالحين لقصد الدعاء للنفس مثلا فيذهب لهذا ويرى أن أمكنة الإجابة وأن تلك الأمكنة أو أجوب الدعاء فيها فيذهب لهذا المعنى، هذا من البدع التي لا يجوز فعلها، لأن السلف أطبقوا على تركها، وما أطبق السلف على تركه لا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا لأنهم يرون أنه لا يفعل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذه قاعدة تحميك من البدع ومن الوقوع فيها، وتضبط بها هذه المخالفات الشرعية التي يفعلها السلف ليس لهم برهان ولا قرآن عليها ولا عمل سلف جرى على ذلك، فهذه قاعدة صحيحة. وهكذا مسألتنا هذه ما عليها دليل أنهم كانوا يتصدون للتعزية ويجلس أحدهم في البيت لقصدها لهذا المعنى حتى يأتي الناس يعزوه أفواجا وحدان وزرافات فيجلس لهذا المعنى، هذا من أين؟ رسول الله توفيت خديجة قبله، وتوفيت بعض بناته، وتوفي عمه حمزة وغير ذلك من أقاربه، ولا يعلم أنه جلس للتعزية في بيته من أجل أن يأتي الصحابة ويعزوه في البيت، بل كان يخرج يصلي، يخرج يجتمع بهم ويذكرهم وغير ذلك من الأمور، ولم يجلس في بيته لقصة التعزية. وهكذا ما جرى عليه عمل أبي بكر ولا عمل عمر ولا عمل الخلفاء ولا كذلك أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما. فإذا لماذا يعمل بالتصدي للتعزية والجلوس المعزين؟ هذه بدعة من البدع، لأن عمل السلف لم يجري عليها هذا، على التسليم بتضعيف حديث جرير، فإن من أهل العلم من يضعفه، فيبقى معنى أنه لم يجري عليه العمل، وما لم يجري عليه عمل السلف ينبغي تركه، فما تركوه إلا لهذا المعنى لأنه ما ينبغي أن يفعل. هذا هو الحاصل والله أعلم بالنسبة لهذه المسألة، ويأتي معنا إن شاء الله ذكر بعض المسائل التي تتعلق بالتعزية، لأننا ذكرنا التعزية والاجتماع لها فنذكر حكمها إن شاء الله وما يتعلق أيضا بها من المسائل. وهذه مسألة مهمة التي انتهينا منها، مسألة التصدي للمعزين في البيوت مسألة مهمة نحتاج إليها ونضبط أمورنا فيها. عرفنا خلاف أهل العلم وأن مسألة خلافية بين العلماء، وأن أكثر أهل العلم، وهذا قول الأئمة الثلاثة وأبو حنيفة لم يقف على أو لم يقف ابن هبيرة له على قول رحمه الله أنهم لا يرون الاجتماع والتصدي للتعزية، وأحمد له رواية أخرى أنه يرى أن أهل الميت لا بأس أن يجلسوا ويذهب أهلهم يعني يعزونهم، ورواية أخرى يرى العموم، لكن المشهور عنه أنه لا يصلح التصدي للتعزية والذهاب للبيوت وقصد هذا لقصد هذا المعنى، هذا لم يثبت، وهذا هو المشهور عن أحمد، بل أنكرها في بعض الروايات جدا أنكرها، ورأى أنها من فعل الجاهلية، رأى أن هذا الفعل من فعل الجاهلية الاجتماع العزاء. فالذي نعتقد أنها بدعة كما قال طرطوشي رحمه الله بدعة منكرة، هذا الذي نعتقده ناهيك بالمنكرات التي تحصل فيها، تجمع حشفا وسؤكيلا هذه البدعة. وأصل العزاء كما سيأتي مشروع، لكن ما كان من الجوانب والمداخلات فيه فيحتاج إلى دليل، فما دل عليه الدليل فلا بأس أن يفعل، وما لم يدل عليه الدليل فلا ينبغي فعله. ومن البدع نفسه يلحق به أنهم يجلسون في هذا المكان لقصد التصدي للمعزين، أما إذا جلسوا واجتمعوا من أجل تغسيل الميت إلى آخر ذلك، ودخل بعض الناس يقول فرصة هم موجودون هنا معزهم، ما في شيء لا بس هذا ما فيه شيء، إذا دخلوا يقول فرصة ربما ما نجدهم لأن هم موجودون هنا ندخل نعزيهم، ما في حاجة. نعم، لكن إن قصدوا الجلوس للتعزية لأجل أن يعزوا في ذلك المكان فلا. نعم، إذا خلى من البدع أحسنته، من فاتح وغير ذلك، نعم هذا لابد منه أحسنته. يقول أبو عبد الله بعض الناس الآن يجلس إذا غسل ميته في بعض الأماكن كالمغاسل الموجودة الآن، يجلسون هناك لانتظار الميت لا لقصد التصدي، للمعزين، وإنما الانتظار ميتهم، ربما يجتمع بعضهم فقط، بعضهم ما يأتي، وهم كلهم يأتون، بعضهم يقصد انتظار الميت حتى يأخذوه إلى المسجد ويعتنون بميتهم. فإذا دخل بعض الناس وعزاهم هل يشرع هذا وهم يجتمعون في هذا المكان؟ إذا كان المعنى الذي أشرنا إليه ما فيه مانع انتظار الميت لا لتصدي المعزين. إذا خلى هذا المكان من البدع من توزيع التمر أو من الفواتح أو غير ذلك ما فيه شيء. جعل اقتلاه نصفه نتوحي